ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. هذه هي التلاوة المجودة، هي للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى. مع القرآن، بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحج والمعتمر الخيرية. هدية الحج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأعزاء. أذكر بأننا في هذا البرنامج مستمعين الأعزاء فيما يتعلق باختياراتكم واقتراحاتكم للتلاوات والمقاطع القرآنية، نحن نرحب بها في هذا البرنامج، وذلك عبر حساب البرنامج في تويتر مع القرآن. مع القرآن. إذن من فقرة التلاوات المجودة إلى فقرتنا الأخرى، وهي فقرة القراء الأعاجم. معنا في هذه الفقرة قارئ من إندونيسيا، وهو محمد صبيح البشير، حافظ للقرآن الكريم بالتجويد، ظهر مشاركا في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده في الدورة 5، وهي في العام الماضي. شارك في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم، ونالت تلاوته استحسان الكثير. سنقدم مسمعا لهذا القارئ من سورة البقرة في آيات ترسم دستور الصدقة وتبين آدابها النفسية والاجتماعية، الآداب التي تحول الصدقة عملا تهذيبيا لنفس معطيها وعملا نافعا مربحا لآخذيها، وتحول المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل والتود والتراحم، وترفع البشرية إلى مستوى كريم المعطي فيه والآخذ على السواء، وتبين ذلك بأمثلة محسوسة متنوعة. إذن ضمن فقرة القراء الأعاجم هذه تلاوة للقارئ محمد صبيح البشير من إندونيسيا. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم

إذن مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. نتواصل معكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة، ومن الفقرة السابقة وهي فقرة القراء العاجم إلى فقرتنا التالية وهي فقرة صغار القراء. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هذه الفقرة أيها الأعزاء نقدم لكم مسمعا لقارئ من مصر، هو القارئ عمر كريم إبراهيم، تأهل إلى مسابقة المزمار الذهبي عام 2010 للميلاد وأظهر أداء رائعا. هو يملك صوتا جميلا وأداء عاليا. سنقدم مسمعا من تلاوته من سورة الإسراء في آيات بينت شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي الناس إلى الطريق الأقوم والسبيل الأمثل، فيه بشرى للمؤمنين وإنذار للكافرين، وأن من جهل الإنسان الدعاء على نفسه بالشر، كما بينت قدرة الله تعالى في خلق الليل والنهار، وبينت قدرته تعالى على إهلاك القرى الظالمة، وأن الجزاء من جنس العمل. إذن ضمن فقرة صغار القراء هذه القراءة لعمر كريم إبراهيم من مصر. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه